بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الأكارم، وصلنا يا أيها الأحبة إلى أن شيخ الإسلام رحمه الله كما في كتابه المنتقى من منهاج الاعتدال كان يتكلم عن الشيعة وأنه لا حجة لهم في القول بالنص، لا حجة لهم في القول بالنص، بمعنى النص على إمامة علي بن أبي طالب. وقلنا أيها الأحبة الأكارم أنه لا حجة للشيعة في القول بالنص، لأن الراوندية وهي فرقة طبعا غريبة ظهرت في زمن الخلافة العباسية أيام أبو جعفر المنصور، وغلوا به وجعلوه إلها، وسميت بذلك لقرية راوند القريبة من أصبهان، وكانوا يؤمنون والعياذ بالله بتناسخ الأرواح. هذه الفرقة يا أخواني تقول بالنص على العباس، كما قالت الإمامية بالنص على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولذلك يقول القاضي أبو يعلى رحمه الله: ذهب جماعة من الراوندية إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على العباس بعينه وأعلن ذلك، وأن الأمة كفرت بهذا النص وارتدت وعاندت، ومنهم من قال بالنص على العباس وولده إلى أن تقوم الساعة. وقد روى ابن بطة بإسناده عن المبارك بن فضالة قال: سمعت الحسن يحلف بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر، وعمدة القائلين بالنص الجري على أبي بكر تسمية الصحابة له خليفة رسول الله، خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلذلك يا أيها الأحبة الأكارم، حفظكم الله وبارك فيكم، نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم، يخبر الحسن أن الرسول استخلف أبا بكر. يعني من الذي يحلف بالله يا أخواني؟ هنا الحسن بن علي يحلف بالله أن الرسول استخلف أبا بكر، يعني ليس رجل آخر وإنما هو الحسن. عمدة القائلين يا إخواني بالنص الجلي على أبي بكر تسمية الصحابة له خليفة رسول الله، يعني معنى أنه كأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على خلافة أبي بكر، نص على خلافة أبي بكر بعده، أنه نص على خلافة أبي بكر بعده. نعم، فالعمدة في ذلك رأوا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، رأوا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أيها الأحبة الأكارم سموه خليفة رسول الله، سموه خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقالوا إنما يقال ذلك لمن استخلفه، قالوا إنما يقال ذلك لمن استخلفه، نعم غيره، واعتقدوا أن الفعيل بمعنى المفعول، هيا أخوانا كارم بمعنى المفعول، وطبعا يا أخوانا كارم ليس كذلك، بل يقال لمن استخلفه غيره خليفة فلان، خليفة بمعنى مخلوف، خليفة يا أخواني بمعنى إيش؟ بمعنى مخلوف. ولذلك يا أيها الأحبة الأكارم، قال النبي عليه الصلاة والسلام، لاحظوا يا أخواني من جهز، اسمع يا عبد الله، من جهز يا أخواني غازيا فقد غزا، من جهز غازيا يا أخواني الأكارم فقد غزا، ومن خلف في أهلي بغير بخير يا أخواني إيش؟ فقد غزا، لاحظوا يا أخواني. طيب الآن يا أخوان الأكارم، الآن يا أحبابي الأكارم حفظكم الله، النبي عليه الصلاة والسلام كذلك يقول: اللهم، اسمع يا أخي الكريم، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، وقال عليه الصلاة والسلام، وقال الله عز وجل: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، وقال: ثم جعلناكم خلائف في الأرض، وقال: إني جعلنا في الأرض خليفة، وقال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، أي خليفة عمن قبلك، يعني لا أنه خليفة عن الله، ليس أنه يا أخواني إيش خليفة عن الله سبحانه وتعالى. كما يقوله بعض الاتحادية، كما يقول يا أخواني إيش بعض الاتحادية أيها الأحبة. إذن الله سبحانه وتعالى لا يخلفه غيره، فالخلافة إنما تكون عن إيش؟ عن غائب، وهو سبحانه شهيد مدبر لخلقه، وهو سبحانه شهيد مدبر لخلقه، وهو يخلف عبده إذا غاب عن أهله. ولذلك يروى أن أبا بكر قيل له يا خليفة الله، فقال بل أنا خليفة رسول الله وحسبي، وحسبي ذلك. جاعل في الأرض خليفة يا أخي الكريم، ليس المقصود بها أن الله سبحانه وتعالى أو أنه جعله خليفة عن الله سبحانه وتعالى، وإنما بمعنى أنه يستخلفه، يعني خليفة بمعنى يخلف بعضهم بعضا، إني جعل في الأرض خليفة يخلف بعضهم بعضا. كيف نفهم هذا الكلام؟ ها يا أخواني أحبتي، كيف يمكن أن نفهم هذا الكلام؟ نفهم هذا الكلام يا الأخ الكريم الذي قال آدم استخلف من؟ لم تأتي هنا الآية أصلحك الله في قوله إني جاعل آدم، وإنما الآية عامة إني جاعل في الأرض خليفة. فهنا إذا أردنا يا شارلتون أن نفهم الآيات يجمع أن نجمع الآيات كلها، يعني نجمع الآيات كاملة التي تتحدث عن هذا، عن هذا السياق، فنجد أن الله سبحانه وتعالى قال وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، والله عز وجل قال ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم، وقال الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة، وقال الله يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، والخطاب هنا للملائكة. فما دام أن الخطاب هنا للملائكة فهذا يدل على أن المقصود هنا أي أن أولئك الناس من الإنس يخلف بعضهم بعضا، يخلف بعضهم بعضا، وهذا أمر واضح يا أيها الأحبة، يعني ليس بحاجة إلى أن، لأنه أصلا لا يمكن أن يكون أحد خليفة الله عز وجل بمعنى أنه نسأل الله سبحانه وتعالى خليفة عن الله سبحانه وتعالى، أو أنه كما يقول بعض الاتحادية أنه من الله كإنسان العين من العين، وهذا طبعا لا يصح أن يقال، هذا صحا حقا لا يصح أن يقال. نعم، ومما احتج به من قال إن خلافة أبي بكر بنص خفيف قول النبي عليه الصلاة والسلام الثابت عنه رأيت كأني على قديد أنزع منها، فأخذها ابن أبي قحافة فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم أخذها ابن الخطاب فاستحالت غربا، الماء الغرب يعني الماء الذي يقطر من الدلو بين البئر يا إخواني والحوض، حتى صدر الناس بعطن. العطن يا إخواني هو مبرك الإبل حول الحوض، مبرك الإبل حول الحوض. طيب، وقال عليه الصلاة والسلام مره أبا بكر فليصلي بالناس، فصلى بالناس مدة مرضه، حتى إنه يا أحبة الأكارم عليه الصلاة والسلام كشف ستر الباب يوم مات عليه الصلاة والسلام وهم يصلون خلف أبي بكر فسر بذلك، وقال عليه الصلاة والسلام، لاحظوا يا أخواني، وقال عليه الصلاة والسلام، يا أخواني، قال عليه الصلاة والسلام، لاحظوا الكلمة، لو كنت متخذ للأرض خليلا، الله أكبر، لاتخذت أبا بكر خليلا، لاتخذت أبا بكر خليلا، لاحظ يا أخواني، لاتخذت أبا بكر خليلا، لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. وفي سنن أبي داود، وفي سنن أبي داود من حديث الأشعث، يا أخواني، في سنن أبي داود من حديث الأشعث عن الحسن عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال ذات يوم من رأى منكم رؤيا، فقال رجل أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت، ثم وزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر. الحديث ورواه أيضا من حديث حماد بن سلم عن ابن جدعان عن عبد الحاب بن أبي بكر عن النبي عن أبيه نحوه، وفيه خلافة نبوة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء، ثم يؤتي الله الملك يا أحبابي من يشاء. طيب، وكذلك روى أبو داود من حديث الزهري عن عمرو بن أبان عن جابر أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أحبة الحبة، أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط، يعني علق برسول الله، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر، قال فلما قمنا من عند رسول الله قلنا أما الرجل الصالح فرسول الله، وأما نوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه، الذي بعث الله يا أيها الأحبة إيش به نبيه. نعم، معي يا أحباب الأكارم؟ طيب، هنا كذلك أخرج من حديث حماد بن سلمة عن أشعث بن عبد الرحمن عن أبيه عن سمرة عن سبرة أن رجلا قال يا رسول الله رأيت كأن دلوا دلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها. العراقي اللي هي العرقوة، تكون خشبة معروضة على فم الدلو، تسمى عرقوتان مثل الصليب، هي ليست صليب لكن عرقوتان، تكون هذه الخشبة معروضة على فم الدلو، هاي أخواني وعرقوتان، ثم بعد ذلك يكون إن شاء الله يكون بعد ذلك قدرة على أخذ هذا الماء. قال فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها حتى تضلع، يعني أكثر من الشرب، حتى تمددت إلى أضلاعه، ثم جاء عثمان رضي الله عنه فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت، يعني جذبت، وأصله من الأنشوطة التي تلقى على الشيء ليجذب بها. وكذلك سعيد بن جمهان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء، أو الملك، طبعا هذا حديث عن سفينة. قال قلت لسفينة إن هؤلاء يعني بني مروان يزعمون أن عليا لم يكن بخليفة، فقال كذبت أستاه بني الزرقاء، كذبت أستاه بني الزرقاء. ولا يا إخواني في دلالة على أنه لا شك أن علي بن أبي طالب يستحق الخلافة ويستحق أن يكون أميرا، لكنه هو الخليفة الرابع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. معي يا أحباب الأكارم؟ هنا إذا بناء على ذلك نقول لا ريب أن قول هؤلاء من أهل السنة أوجه من قول من يقول إن خلافة علي أو العباس ثبتت بالنص، فإن هؤلاء يا أخوان ليس معهم حجة إلا مجرد الكذب المعلوم بالضرورة أنه باطل، ويعلم ذلك من عرف أحوال الإسلام وأيام الرسول صلى الله عليه وسلم، أو معهم استدلال بألفاظ لا تدل، مثل حديث استنابة علي عن المدينة نوبة تبوك، يعني لما قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أخواني ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون وموسى، استدلالهم به يا إخواني غير صحيح، استدلالهم به يا شارلتون غير صحيح. لماذا؟ لأن هارون مات في حياة موسى، فلما خلفه بعده أو فما خلفه بعده، بل الذي خلفه يوشع، فهنا نقول أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى يا شارلتون، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، هنا الاستدلال به غير صحيح، لأن هارون مات في حياة موسى فما خلفه بعده، بل الذي خلفه يوشع. كذلك يا إخواني الرسول عليه الصلاة والسلام خلف ابن أم مكتوم على المدينة، فهل هذا دليل يا أيها الأحبة على أنه ينال الخلافة بعده؟ هاي إخواني الأكارم لا يوجد فيه دلالة. ولذلك أيها الأحبة، لذلك هذا كلام واضح للغاية أنه لا يوجد دلالة في هذه الجوانب. والتحقيق أنه عليه الصلاة والسلام إذا أردنا أن ننظر مثلا بتحقيقها هاي أخواني لم يستخلف ولم يأتي عنه أبدا ولا حتى في الغدير أنه استخلف، وهذه أوهام، وإنما دل المسلمين وأرشدهم إلى أبي بكر بعدة أمور ورضي به وعزم أن يكتب له بالخلافة عهدا، ثم علم أن المسلمون يجتمعون عليه، فلو كان اليقين مما يشتبع الأمة لبينه بيانا قاطعا للعذر كما قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وهذا اتفاق على أن اتفاق الأمة مع رضا رسول الله أبلغ من العهد. يعني كل الأمة اتفقت يا إخواني أن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينال الخلافة؟ إخواني من الذي ينال الخلافة بعد وفاة رسول الله؟ هو أبو بكر. وأما قولهم بأن الإمام بعده أبو بكر بمبايعة عمر برضا أربعة، فنحن نقول بل مبايعة الكل ورضاهم، على رغم أن في كل من يقول بهذا القول بأن الإمام بعده أبو بكر بمبايعة عمر برضا أربعة، ولا يرد علينا شذوذ يعني سعد، فهذه بيعته منها خلق من الصحابة والتابعين ممن لا يحصيهم إلا الله، أفذلك قدح في إمامته؟ يعني هنالك أناس يا إخواني حتى في بيعة علي بن أبي طالب رضي الله عن علي ما بايعوا أو امتنعوا عن بيعته، هل هذا يقدح في إمامة علي يا إخواني ولا لا؟ يعني من يقول بأن أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه هنالك من لم يبايعوا، نقول هذا كلام باطل، لأن بيعة علي امتنع منها خلق من الصحابة، لا ولا يقدح ذلك في إمامته. ثم أن مذهب أهل السنة والجماعة بأن الإمامة تنعقد عندهم بموافقة أهل الشوكة الذين يحصل بهم مقصود الإمامة وهو القدرة والتمكين، ولهذا يقولون من صار له قدرة وسلطان يفعل به مقصود الولاية فهو من أولي الأمر المأمور بطاعتهم ما لم يأمر بمعصية الله. لاحظوا يا أخواني أهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ يا أخواني يقولون من صار له قدرة اثنين وسلطان ثلاثة يفعل به مقصود الولاية فهو من أولي الأمر المأمور بطاعتهم، أربعة ما لم إيش يأمروا بمعصية الله، يعني إذا أمر بمعصية الله ليست له ولاية إذا كان والعياذ بالله خصوصا كفر بالله أو ارتد عن الإسلام، أما إذا أمر بمعصية فنحن لا نطيعه فيها ونبقى نطيعه في الحلال في المباح في الواجب في المندوب حتى المكروه لا، لكن في الحرام أو في تشريع الحرام يختلف الأمر، نسأل الله السلامة والعافية. تشريع الحرام طبعا يختلف عن الحرام، تشريع الحرام هذا فيه كفر بالله، من شرع أمر حرمه الله عز وجل إذا خصوصا كان من المحرمات القطعية، أي نعم، مثل أن يشرع والعياذ بالله بيوت والعياذ بالله لشرب الخمور، أو بيوت والعياذ بالله لممارسة الرذيلة، أو والعياذ بالله تشرع والعياذ بالله أنظمة الربا، هذا والعياذ بالله بحد ذاته ليس من الجوانب التي ترضي الله سبحانه وتعالى، بل تشريعها رضا بها. فلذلك يقول شيخ الإسلام الإمامة ملك وسلطان برة كانت أو فاجرة، والملك لا يصير ملكا بموافقة ثلاثة والأربعة، يعني لا يمكن أن يكون ملك يا إخواني بمجرد واحد أو اثنين أو ثلاثة وأربعة، لا. ولهذا لما بويع علي وصار معه شوكة صار إماما، خلاص مدام صار معه شوكة صار يا شارلتون إماما. نعم، يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في رسالة عبدوس العطار: من ولي الخلافة فأجمع عليه الناس ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فدفع الصدقات إليه جائز برا كان أو فاجرا. نعم، حتى لو كان فاجرا، لأن الفاجر لا يعني أنه كافر، الفاجر هو عنده أخطاء عنده معاصي لكنه لا يخرج عن دائرة الإسلام، وليس فجوره كفر بالله سبحانه وتعالى. أما إذا كان فجوره كفر بالله بمعنى أنه كفر بالله فهذا بالطبع لا يمكن أن يلتفت إليه. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل عن قول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية. هيا أخواني، قال: ما تدري ما الإمام؟ هو الذي يجتمع عليه المسلمون كلهم، كل المسلمين يجتمعون عليه. طيب، فالصديق مستحق الإمام لإجماعهم عليه وإمامته مما رضى الله به ورسوله، ثم إنه صار إماما بمبايعة أهل القدرة، وكذلك عمر صار إماما لما بايعوه وأطاعوه، ولو قدر أنهم لم ينفذوا عهد أبي بكر في عمر لم يصل إماما، يعني لو أن الصحابة، تعرف يا إخوان أبو بكر عهد بالخلافة من بعده إلى عمر، لو أن الصحابة لم ينفذوا عهد أبي بكر لعمر لم يعد عمر إماما. حيا الله جميع الإخوة الداخلين، أهلا وسهلا بكم. طيب، إذن يا أخواني لا يعد عمر إمام. لماذا لا يعد عمر إمام؟ لأنه ليست له شوكة. يعني هذا في حال، يعني ليس بمعنى أنه لا يعد عمر إمام، هو عمر إمام، لكن أقصد لو أن الجيل من الصحابة لم ينفذوا وصية أبي بكر في أن عمر إمام أو خليفة، نقول لا يكون له إمامة. لكن طبعا حصل لا شك أنهم أنفذوا عهد أبي بكر وعمر وجعلوه إماما. أي نعم، الحل والحرمة يا أخواني متعلقان بالأفعال، ونفس الولاية والسلطنة فهي عبارة عن القدرة الحاصلة. فإذا قد تحصل على وجه يحبه الله ورسوله كسلطان الخلفاء الراشدين، وقد تحصل على غير ذلك مثل سلطان الظالمين، مثل سلطان الظالمين. ولو قدر أن أبا بكر بايعه عمر وطائفة وامتنع سائر الصحابة من بيعته لم يصر إماما، وإنما صار إماما بمبايعة جمهور الناس. واضح يا شارلتون وجميع الشيعة المحترمين؟ لو أن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، لو أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه لم يبايعه سائر الصحابة، حتى لو بايعه عمر وحتى لو بايعه عثمان، لا يمكن أن يكون إماما. لكن ما دام بايعه عمر وعثمان وجميع الصحابة الأكارم فإنه في الحقيقة صار إماما. ولهذا لم يضر تخلف سعد، لأنه لم يقدح في مقصود الإمامة، لأنه أصلا يستحيل أن تجد رجل يرضى به الناس. يعني أصلا الله سبحانه وتعالى وهو الخالق الرازق الذي خلق العباد، هنالك فئة كبيرة من الناس تلحد وتكفر بالله، هنالك فئة كبيرة تلحد وتكفر بالله سبحانه وتعالى. فإذا ما إذا كان ذلك لله عز وجل، فكيف سيرضى الناس عن الحاكم؟ طيب، لهذا لم يضر تخلف سعد، لأنه لم يقدح في مقصود الولاية. وأما كون عمر بادر إلى بيعته فلا بد في كل بيعة من سابق، يعني ما في أحد يا أخوان يريد أن يبايع إلا ويكون أحد يسابق في البيعة. ولو قدر أن أحد الناس كان كارها للبيعة لم يقدح ذلك فيها، إذ الاستحقاق لها ثابت بالأدلة الشرعية. طبعا يا أخواني الرافضة الشيعة هداهم الله يحتجون بحديث من مات ولا يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. وهذا يا أخواني طبعا لا يوجد له صحة، ليس صحيحا. ثم الذي يحتجون به هو حج عليهم، لأنهم أصلا لا يعرفون إمامهم في الحقيقة، أنهم لا يعرفون إمامهم. طيب، وأما عهده إلى عمر فتم بمبايعة المسلمين له بعد موت أبي بكر فصار إماما، يعني أصبح عمر خليفة وإمام بحكم أن الناس بايعوه. لذلك يا أخوان الرافضة يقولون بأن خلافة عمر كانت بعهد أبي بكر، والصحيح أن أبو بكر فعلا عهد لعمر ورشحه للخلافة، لكن ما تمت الخلافة يا أخواني باختيار أبو بكر، وإنما تمت بمبايعة المسلمين، يعني المسلمين بايعوا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بايعوا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فصار إماما. طيب، أما قول ذلك الشيعي ابن مطهر الحلي في قوله ثم عثمان فاختاره بعضهم، فهنا شيخ الإسلام بن تيمية يرد عليه ويقول بل اجتمعوا على بيعته، يعني مش أن اختاروا بعضهم، لا، وإنما اجتمعوا على بيعته وما تخلف عنه أحد، ما في أحد تخلف يا أخواني وتعالى عن عثمان. فقال أحمد بن حنبل في رواية حمدان بن علي ما كان في القوم أوكد بيعة من عثمان كانت بإجماعهم. وقد صدق أحمد، فلو قدر أن عبد الرحمن بايعه ولم يبايعه علي وطلحة والزبير وأهل الشوكة لم يصر إماما. وقد جعل عمر الأمر شورى بين ستة، ثم إنه خرج منهم ثلاثة باختيارهم، طلحة والزبير وسعد، وبقي عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف. فاتفق هؤلاء باختيار منهم على أن عبد الرحمن لا يتولى وأنه يولي أحد الرجلين. وأقام عبد الرحمن ثلاثا يحلف بالله أنه لم يغتمض فيها بنوم، وأنه يشاور السابقين الأولين والأنصار فيشيرون عليه بعثمان، ثم بايعوه لا عن رغبة أعطاهم إياها ولا عن رهبة أخافهم بها. معي يا أحبابي. ثم كذلك قول ذلك الرافضي أن مبايعة علي حلت بمبايعة الخلق، فإن هذا تخصيص فإن هذا تخصيص بلا مخصص، لأنه جرى للثلاثة قبله وأعظم وأبلغ، يعني جرى للثلاثة الذين كانوا قبله من مثل أبي بكر وعمر وعثمان ما جرى لعلي من مبايعة الناس له ورضا الناس به وحب الناس له، لكن حقيقة كان أكثر الناس مبايعة أبي بكر للناس، يعني أكثر رجل بويع من الخلفاء الراشدين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. علي رضي الله عنه وأرضاه يا أخوان لما بويع، طبعا هو بويع عقيب قتل عثمان، طبعا كانت القلوب مضطربة، وأحضر طلحة إحضارا حتى قيل إنهم جاءوا به مكرها واضطهدوه للبيعة. وطبعا هذا يا أخواني ليس بغضا لعلي، يعني طلحة ما أتى لمبايعة علي بغضا فيه، نحن نبرئ الصحابة أن يكره بعضهم بعضا، ولكن لماذا يا أخواني؟ لأن طلحة كان يريد الاختصاص ممن قتل عثمان لأنه ولي الدم، هيا أخواني كان يريد الاختصاص ممن قتل عثمان لأنه ولي الدم. نعم طيب. وكذلك هنالك من لم يبايع عليه في البداية مثل ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن الأمر لم ينتظم، وأهل المدينة كانت لهم بالمدينة شوكة ومنعه، وكثير من الصحابة لم يبايع كما ذكرت لكم مثل ابن عمر، فكيف يأتي ذلك الشيعي فيقول أن علي بايعه الخلق جميعا؟ لا هذا ليس صحيح. ثم إن عليا اضطرب عليه الذين بايعوا، يعني حتى الذين بايعوه اضطربوا عليه، ونابده طائفة منهم حتى امتنع أهل الشام وغيرها من بيعته، حتى ينصف من قتلة عثمان، ينصف من قتلة عثمان، حتى قال الطائفة بصحة إمامة علي ومعاوية معا، وقال الطائفة لم يكن للناس إذ ذاك إمام عام، بل كان زمان فتنة. وأنا في الحقيقة يا أخواني لدي رأي، ولا أدري إذا كان الإخوة جميع الإخوة الأكارم من المشرفين إذا يعني أحبوا أن نناقش هذا الموضوع بعد أن ننتهي من الدرس. الحقيقة أنني أقول من خلال البحث والنظر والاطلاع في مسألة عثمان وعلي رضي الله عنه وأرضاه، لا شك أن الصحابي الجليل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه وعليه السلام كان حقيقة بنظري، وإن كنا نعتقد أن الحق في مع علي بن أبي طالب في مقاتلة لمعاوية بن أبي سفيان، لكن هنالك تأخير وتأجيل من انتصاف علي بن أبي طالب من قتلة عثمان، وكان يعني الأمر لو أنه انتصف الأمر وتم القتل لربما كان في ذلك نزع لفتنة كبيرة جدا ومشكلة عويصة للغاية. لذلك نحن نرى أنهم اجتهدوا، نعم لا شك أنهم اجتهدوا، ولكن أقول هذا في الرد على الرافضة، أقول هذا في الرد على الرافضة، لأن الرافضة كثيرا ما يتكلمون عن معاوية ومعاوية ومعاوية وأن الحق مع علي، ونحن نقول الحق مع علي، لكن معاوية لا يعني أنه ليس على يعني أنه مثلا نقول أنه مثلا كافر كما يزعمون، ولكن نقول كذلك علي كان من المناسب أن ينتصر من قتلة عثمان. ولذلك يا إخوان الأكارم حقيقة نقول بأن علي بن أبي طالب لم ينتصف من قتلة عثمان لا في السنة الأولى ولا في السنة الثانية ولا في السنة الثالثة ولا في السنة الرابعة من حكمه، هذا الذي أعرفه وأذكره. فكان الأصل يا شارلتون حتى لا تتعصب لما حصل أن يكون هنالك انتصاف، لأن عثمان قتل، كيف يمكن أن تؤخر المهلة والمدة إلى أن يكون كون ذلك أن الانتصاف القتل؟ لا لا، لعل لعلي أبي طالب لحبيبنا وحبنا وصهر حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب لعل له عذر ولعله اجتهد، لا يمكن أن يكون هذا الصحابي الجليل إلا على خير دائما بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن كان في ذلك التأخير نوع من الخطأ، نوع من الخطأ. طيب واضح أيها الأحبة؟ منتبهين لها يا طارق الإمام، منتبهين لها. ولذلك قلت أن معاوية رضي الله عنه وأرضاه ما كان يريد أن يريد الحكم، وإنما كان يريد المطالبة بالاقتصاص من قتلة عثمان، لأن معاوية رضي الله عنه وأرضاه كذلك كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أقارب عثمان. طيب، نقول يا أخواننا الأكارم، نقول أهل المدينة كان لهم بالمدينة شوكة ومنعه، وكثير من الصحابة لم يبايع كابن عمر رضي الله تعالى عنه. فكيف تقول في علي يا إخواني بمبايعة الخلق له، ولا تقول مثل ذلك في من قبله. ثم إن عليا اضطرب عليه الذين بايعوه، ونبذه طائفة منهم، وامتنع أهل الشام وغيرها من بيعته حتى يعني ينصف، يعني طبعا يقتص من قتلة عثمان، حتى قالت طائفة بصحة إمامة علي ومعاوية معا، حتى قالت طائفة بصحة علي ومعاوية معا. معنى يا أخوان الأكارم، وقال الطائفة لم يكن للناس إذاك إمام، بل كان زمان فتنة، وهو قول طائفة من أهل الحديث البصريين. وقال الطائفة الثالثة بل علي هو الإمام، وهو مصيب في قتال من قاتله كطلحة والزبير، فهم مصيبون بناء على أن كل مجتهد مصيب، كقول أبي الهذيل يعني أبي الهذيل والجبائي وابنه اللي هو أبو هاشم وابن الباقلاني وأحد قولي الأشعري، وهؤلاء يجعلون معاوية مجتهدا مصيبا أيضا، وطائفة رابعة تجعل علي إماما، وأنه المصيب، وأن من قاتله مجتهد مخطئ، وهذا قول خلق من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وطائفة خامسة تقول علي الخليفة، وهو أقرب إلى الحق من معاوية، وكان ترك القتال منهما أولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، ولقوله في الحسن إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، فأثنى عليه بالإصلاح، فلو كان القتال واجبا أو مستحبا لما مدح من ترك هذا القتال. قالوا وقتال أهل البغي لم يأمر الله به ابتداء، ولم يأمر بقتال كل باغ، ويقول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا، يعني إذن هنا أمر أولا بالإصلاح، فإن بغت إحداهما قتلت حتى ترجع إلى أمر الله، ولهذا لم يصح للطائفتين بالقتال مصلحة، وما أمر الله به لا بد أن تكون مصلحته راجعة للمفسدة. ولذلك يا أخوان الأكارم يقول محمد بن سيرين قال حذيفة ما أحد تدركه الفتنة إلا وأنا أخافها علي إلا محمد بن مسلمة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تضره الفتنة، وقال شعبة عن أشعث بن سليم عن أبي بردة عن ثعلب بن ضبيعة قال دخلت على حذيفة فقال إني لأعرف رجلا لا تضره الفتنة شيئا، فخرجنا فإذا فسطاط مضروب فيه محمد بن مسلمة، فسألناه عن ذلك فقال ما أريد أن يشتمل علي شيء من أمصارهم حتى تنجني عمن جلب، فابن مسلمة اعتذر القتال جملة فما ضرته الفتنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اعتذر الفريقين سعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد وابن عمر وأبو بكر وعمران بن حسين وأكثر من بقي من السابقين، وهذا يدل يا أخواني على أنه ليس هنالك قتال واجب ولا مستحب، وهذا قول جمهور أهل السنة والحديث ومالك وسفيان والثوري وأحمد. وراء هذه المقالات مقالة الخوارج التي تكفر عثمان وعليا وذويهما، ومقالة الروافض التي تكفر جمهورا من السابقين الأولين أو تفسقهم ويكفرون كل من قاتل عليا، ومقالة النواصب والأموية التي تفسق عليا ويقولون هو ظالم معتدي، وطائفة من المعتزلة تفسق إحدى الطائفتين من أهل وقعة الجمل لا بعينها، كيف تكون مبايعة الخلق له أعظم من مبايعتهم لمن قبله؟ ثم أنت تزعم أن إمامته منعقدة بالنص، والآن تقول انعقدت مبايعة الخلق له، يعني هنا شيخ الإسلام رحمه الله يرد عليه بهذا الكلام. طيب، يعني يا أخواني هنا الحقيقة في كلام شيخ الإسلام رحمه الله الأخير كلام عظيم جدا الحقيقة، يعني هذه الصفحة أو الصفحتين يعني تكتمان بماء الذهب الحقيقة، بل بمقل العيون. بل كما يقول القائل تخط بها الخناجر على الحناجر من أهميتها. يعني هنا يقول رحمه الله أن الناس اختلفوا في قضية مقاتلة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأن طائفة قالت بصحة إمامة علي ومعاوية، يعني قالت بصحة إمامة علي ومعاوية، هذه الطائفة الأولى. وطائفة الثانية قالت لم يكن للناس إذ ذاك إمام، بل كل زمان فتنة، بل كان زمان فتنة. وهذا قول طائفة يا إخواني من إيش؟ من أهل الحديث. وقالت طائفة ثالثة بل علي هو الإمام، وهو مصيب في قتال من قاتله كطلحة، وهم مصيبون بناء على أن كل مجتهد مصيب، يعني وهذا قول ثاني مثل وهو قول أبي هذيل والجبائي. والقول الثالث يا إخواني يجعلون علي إماما وأنهم مصيب وأن من قاتله مجتهد مخطئ، وهذا يا إخواني قول خلق من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وطائفة خامسة تقول علي هو الخليفة وهو أقرب للحق من معاوية، وترك القتال منهما أولى لقول النبي عليه الصلاة والسلام ستكون فتنة. والحقيقة أن هذا الكلام كلام جميل جدا. ثم بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن وراء هذه المقالات ثلاث مقالات، أن وراء هذه المقالات ثلاث مقالات. المقالة الأولى مقالة الخوارج تكفر عثمان وعلي، والمقالة الثانية مقالة الروافض التي تكفر جمهور السابقين أو تفسقهم ويكفرون كل ما قاتل علي، ومقالة النواصب والأموية التي تفسق علي وذويه. كلام جميل الحقيقة، كلام جميل. طيب قال شيخ الإسلام رحمه الله وقولك ثم اختلفوا، فقال بعضهم إن الإمام بعده الحسن وبعضهم قال معاوية، فيقال أهل السنة لم يتنازعوا في هذا، بل يعلمون أن الحسن بايعه أهل العراق مكان أبيه، ثم إن الحسن سلمها طوعا إلى معاوية. الغريب العجيب يا إخوة، الغريب العجيب يا أيها الأحبة، أن من عناصر إيمان الرافضة، بل هو العنصر الأول في إيمانهم، اعتقادهم بعصمة الحسن وأبيه وأخيه وتسعة من ذرية أخيه. ومن مقتضى عصمتهم وفي طليعتهم الحسن بعد أبيه أنهم لا يخطئون، وأن كل ما صدر عنهم فهو حق، والحق لا يتناقض. وأهم ما صدر عن الحق ابن علي، عن الحسن بن علي يا إخواني، ما هو أهم ما حصل للحسن بن علي يا شارلتون؟ هيا شارلتون، هيا أيها الشيعي المحترم المؤدب الذي يناقش باحترام، هيا شارلتون، أنتم ترون أن الحسن معصوم أليس كذلك؟ الحسن ابن علي معصوم، وهذا منصوص عليه في كتبكم، لا نتكلم عن الحسين، نتكلم عن الحسن، الحسن معصوم. طيب هنا ما دام أنه معصوم فإذا هو لا يخطئ، وكل ما صدر عنه فهو إيش؟ فهو حق، فهو حق، والحق لا يتناقض، والحق لا يتناقض. أهم ما صدر عن الحسن يا شارلتون بن علي بيعته لأمير المؤمنين معاوية، وكان ينبغي لهم أن يدخلوا في هذه البيعة وأن يؤمنوا بأن الحق، يعني ينبغي للشيعة إيش؟ أن يدخلوا في هذه البيعة وأن يؤمنوا بأن الحق، لأنها من عمل المعصوم عندهم، من عمل المعصوم. لكن المشاهد من حالها أنهم للأسف شديد كافرون بها ومخالفون فيها لإمامهم المعصوم. وهذا لا يخلو يا شارلتون من أمرين يا شارلتون، هذا لا يخلو من أحد وجهين، إما أن الشيعة كاذبون في دعوة العصمة لأمتهم الاثنى عشر فينهار هذا الدين من الأساس، لأن عقيدة العصمة لهم هي أساسه ولا أساس له غيرها، وإما أن يكونوا معتقدين عصمة الحسن وأن بيعته لمعاوية هي من عمل المعصوم، لكنهم خارجون عن الدين مخالفون للمعصوم فيما جنح إليه وأراد أن يلقى الله به، ويتواصون بهذا الخروج لطبقة ليكون ثباتهم على مخالفة الإمام المعصوم عن إصرار وعناد ومكابرة، ولا ندري أي الوجهين يطوح بهم في مهاوي الهلكة أكثر مما يطوح بهم الوجه الآخر، ولا ثالث لهما. لذلك الشيعة يا شارلتون يرون أن أن أن الحسن مذل للمؤمنين. ليش؟ أن الحسن مذل للمؤمنين، ويقولون عنه أنه مذل المؤمنين لأنه سلم الإمامة لكافر. لو أنك يا شارلتون قرأت في كتبكم، اكتب في جوجل على الأقل، ستذهب ستجد في كتب في كتبكم يعني هذا الأمر، أن الشيعة يسمون الحسن مذل المؤمنين، مذل المؤمنين، نسأل الله السلامة والعافية. فكيف يمكن أن يكون مذل المؤمنين؟ الحسن بن علي سلم الخلافة طوعا إلى معاوية. ولذلك أيها الأحبة الأكارم، ثم إن الحسن هو الذي سلم الخلافة لمعاوية وساق الإمام في بني أمية. ما قال أهل السنة يا أخواني إن الواحد من هؤلاء كان هو الذي تجب توليته وطاعته في كل ما أمر به، بل كذا وقع. الشيعة يقولون تولى هؤلاء وكان لهم سلطان وقدرة، فانتظم لهم الأمر وأقاموا مقاصد الإمامة من الجهاد وإقامة الحج والجمع والأعياد وأمن السبيل، ولكن لا طاعة لهم في معصية الله. لذلك يا أخواني من المعلوم، من المعلوم يا أيها الأحبة، من المعلوم يا شارلتون، أن الناس لا يصلحون إلا بولاه، وأن الإمام الظلوم خير من عدمه. ولذلك يروى عن علي أنه قال: لا بد للناس من إمارة برة يا شارلتون. هذا من كلام علي، كنت قبل قليل تقول لي معقول فاجرة فاجرة، ارجع إلى كلام الإمام علي ستجد ذلك: لا بد للناس من إمارة برة، كانت أو فاجرة. والله هذا كلامه يا شارلتون، ليش أنت تقول حاشا هداك الله؟ طيب ارجع إلى كتاب، ارجع إلى كتاب الطاعة والمعصية لعلي بن معبد، الطاعة والمعصية يا شارلتون لعلي بن معبد من الشيعة، ارجع إليه ستجد هذا الكلام موجود. عاد أنت يا شارلتون تريد أن تشتغل بعقلك، لا تريد أن تشتغل بما هو موجود في كتبك، يا أما أنك تشتغل بعقلك فبناء على ذلك تترك دين الشيعة كاملا، يا أما أنك تشتغل بكتبك فترجع إلى كتبك. فهنا الإمام علي بن أبي طالب يقول: لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة. قيل: البرة قد عرفناها، فما بال الفاجرة؟ فقال: تأمن بها السبل، وتقام بها الحدود، ويجاهد بها العدو، ويقسم بها الفيء. وهذا يا إخواني من كلام علي بن أبي طالب، من كلام علي بن أبي طالب. يا شارلتون أنتم تقولون ما أنت تقول، ما عندنا كتاب مقدس على القرآن، ممتاز جدا، لكن أنتم ترون أن قول علي معصوم وأنه لا يجوز الاعتراض عليه، فلا يحق لك أن تعترض على قول علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كل من تولى كان أنفع من معدومكم المنتظر. لاحظ يا شارلتون، كل من تولى من بني أمية كان أنفع من معدومكم المنتظر الذي انطوت معه السنون والأعمار، وأنتم في الأمان الكاذبة والانتظار. وأما سوى علي فما كان لهم سلطان ولا تمكين ولا منع، يعني حتى كل أئمتكم الذين تحتجون بهم ما كان أحد له سلطان ولا منع. أنتم تقولون أئمة الاثنى عشر ما كان لأحد منهم سلطان ولا منع، بل كانوا في الحقيقة يا شارلتون عاجزين عن الإمامة، لا لهم حل ولا عقد رضي الله عنهم، بل لم يحصل بهم مقصود الإمامة. وفي الصحيحين عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإن من خرج عن السلطان شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات ميتة جاهلية، ثم مات ميتة جاهلية، ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبية ويقاتل للعصبية فليس مني. وفي الصحيح عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لأحد في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا عن المسلم: على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة، فلا سمع ولا طاعة. إذن أيها الأحبة، هذا لعله يكون كافيا بإذن الله سبحانه وتعالى في شرح كتاب المنتقى من منهاج الاعتدال الذي ألفه الإمام العظيم شيخ الإسلام ابن تيمية. وأنا أتمنى من شارلتون أن يرجع إلى هذا الكتاب ويحاول أن يناقش هذا الكتاب ويرد على هذا الكتاب. فإذا يا شارلتون كنت قادرا على ذلك، فاذهب إلى كتاب منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية، وهو يقع في 8 مجلدات. فمدام أنك تريد أن تناقش الآن وكذا، فلعلك تناقش هذا الكتاب، بس بشرط أنك تجعل الحق أمامك. اجعل الحق أمامك وابدأ انظر في كلام ابن تيمية رحمه الله وهل ظلم الشيعة أو لا، ثم رد على الكلام الذي ترى أنه خطأ، لعلك تستطيع. لأنني حقيقة أعتقد أن هذا الكتاب سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى مغير كبير جدا لك في طريقة التفكير، مغير لك في طريقة التفكير. أما أنت يا عراق، حينما قلت لي أنني تكلمت وكلامي مجانب للصواب، فأسأل الله أن يغفر لي وأن يتوب علي حينما جانبت الصواب، وأسأل الله عز وجل أن يهديني بهداه. ولذلك أنا أقبل منك هذا الكلام، وأنت تقول أنني أخطأت، وبناء على ذلك أقول ربي سبحانه وتعالى يعلم الحق من الباطل ويعرف الخطأ من الصواب. فالحمد لله الذي هداني، وأسأل الله أن يهدي بي وأن يجعلني وإياكم سببا لكل من اهتدى. طيب، طيب أشكرك يا عراق، وأنا أقول شكرا لك على النصيحة. هل هنالك من أخ فاضل يسأل أو شيء، أو أني أسلم اللاقط لعله عندكم برنامج في غرفتي منهاج السنة؟ سؤال للشيعي، كيف يتنازل الحسن رضي الله عنه عن الإمامة التي هي من ذكر من أركان الدين بزعمكم؟ بالفعل والله يا شارلتون أنني أستغرب منكم جدا، لا أدري كيف تعقلون أن الحسن ذلك. يا شارلتون أنتم اعتبرتم الحسن مذل المؤمنين، تعرف إيش معنى مذل المؤمنين؟ بس أنت أرجع عليها في كتبكم، لأن الشيعة يقولون أن الحسن مذل المؤمنين، أنت تقول حاشاه، أنا أقول لك حاشاه كذلك، أنا عن نفسي أقول لك حاشاه، وأنا لا أرضى هذه الكلمة، لكن والله موجودة في كتبكم. على كل حال، لعلني أيها الأحبة أسلم اللاقط لبعض الإخوة إذا كان هنالك من مشرف أو مدير يلتقط اللاقط إن شاء الله. طيب تفضل يا شيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.